بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط التاسع عشر، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. الجوزجاني خليها لي عبد الرحمن. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. الحمد لله. وبعد، أوشكنا إن شاء الله على الانتهاء من هذا الكتاب العظيم بحق، ورحم الله مؤلفه وجزاه الله عنا وعن المسلمين والإسلام خير الجزاء، وهو الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني المصري. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، الأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل إلى آخر كلام. البدعة في اللغة كل مستحدث، وكل جديد في اللغة فهو بدعة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي منشئهما على غير مثال سبق، يعني لم تكن هناك سماوات فخلق مثلها، لا، بل هو ابتدع خلق السماء والأرض على غير مثال سبق، فلم يكن قبل السماوات سماء ولا قبل الأرض أرض، فخلق الله وبدع السماوات والأرض، أي اخترعهما وأنشأهما على غير مثال سبق. فلذا قال جل ثناؤه: بديع السماوات والأرض. إذن فالبدعة في اللغة كل أمر مستحدث لم يسبق من قبل فهو بدعة. وفي الشرع البدعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أتى بشيء يتدين به إلى الله وليس من ديننا ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه. إذن فالبدعة في الشرع زيادة يتزيد بها المتعبد في عبادة لم يؤمر بها، أو تستطيع تقول البدعة كل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن الحاصل أن البدعة في الشرع كل أمر من أمور العبادة لم يشرع أصلا وأنت تتقرب به إلى الله، وليس هذا بحثنا الآن، لكن لابد نفهم البدعة لكي نفهم مراد الشيخ. والبدعة على طبقات، بعضها أشد من بعض، فهناك من البدع ما يجعل الإنسان فاسقا، وهناك من البدع ما يكون كفرا والعياذ بالله. فالذي مثلا يتقرب بالذبح للميت هذه بدعة باعتبار أنها عبادة لم تشرع، فهو يذبح للميت، ولكنها بدعة مكفرة يكفر صاحبها بعد قيام الحجة إذا قصد بذبحه أن يتقرب إلى الميت فهذا كافر، وإذا قصد بذبحه أن يتقرب إلى الله ولكن يجعل هذا الولي واسطة، أي يرجو البركة من الله من هذا الولي، فهنا يكون قد أتى بدعة ولا يقصد. ولكن إن قصد بالذبح أن يتقرب إلى الميت هذا كافر بعد قيام الحجة، لا سيما في زمن الجهل. إذن فالبدعة صارة أحيانا يكفر صاحبه وأحيانا لا يكفر، ولكن يحكم عليه بالمعصية والفسق. لكن لابد أن نفهم أنه ليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، يعني ليس كل ما رأينا رجلا أتى ببدعة نقول أنت مبتدع، لا، بل في الأمر تفصيل، لكن ليس الآن مجال. لكن الذي نريد أن نفهمه أنه ليس كل من وقع منه البدعة وقع حكم المبتدع عليه، بل في الأمر تفصيل، ربما أو شرحنا هذا والحمد لله في العقيدة الطحاوية. الحاصل نرجع إلى بحثنا، فإذا جاءنا راو من الرواة وهو يروي حديثا ولكن هذا الراوي مبتدع يتبنى بدعة، سواء هذه البدعة كانت من البدع المكفرة أو المفسقة، هل نقبل روايته أم نردها؟ وهذا هو المراد من هذه الحيثية. فهمنا الآن كما ذكر بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، وأعطي مثال آخر. هناك استغاثة وتوسل، لو أن الإنسان أتى القبر وقال مدد يا سيدي فلان، وتوجه بدعائه للميت، هذه استغاثة وهي كفر أكبر، ولكنه إذا جاء إلى القبر وقال اللهم أسألك بهذا الولي فهذه بدعة، لأن هذا توسل. وهناك فرق عند أهل العلم بين الاستغاثة وبين التوسل، فالاستغاثة بالموتى كفر أكبر، إذن هذه بدعة مكفرة. والتوسل بالموتى بدعة عند جماهير السلف، وإن رخص فيها أو في بعض أنواعها بعض أهل العلم من المتأخرين. فإذا جاءنا الراوي بالرواية وقد أتى ببدعة تكفره، أو بمعنى أدق بدعة مكفرة، ما الفرق بين بدعة مكفرة وبدعة تكفره؟ بدعة مكفرة أي أن لازم القول كفر، لكن ربما هذا الذي ابتدع هذه البدعة المكفرة قام عنده مانع يمنعنا من تكفيره، كجهل أو شبهة أو تأويل أو خطأ. إذن نقول ليس كل من أتى بالكفر وقع عليه الكفر. تذكرون حديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه في الصحيحين، ولماذا فعل ذلك؟ ظن أن الله إذا حرقوه أو إذا أحرقوه أن الله يعجز أن يبعثه، إذن هذا اعتقد كفرا فبعثه الله. قال ما الذي حملك على ما صنع؟ قال مخافتك يا رب. قال فغفر الله. إذن هذا اعتقد كفرا ولكنه أتي من جانب الجهل، ولم يؤت من أو لم يؤت من جانب الإصرار والمعاند. فإذا جاء الراوي بالرواية وقد ابتدع بدعة مكفرة، هل نقبل منه الرواية أم نردها؟ وكذلك إذا أتى ببدعة لا تكفره لكن بدعة تفسقه، فإذا أتى ببدعة تكفره فإذا كان الأمر الذي صدر منه مما علم من الإسلام ضرورة، مما علم أن منكره كافر كأن ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، كأن ينكر تحريم الخمر ويقول الخمر حلال، أو أن يحرم ما أحل الله، فمثل هذا لا يخفى، أو أن ينكر فرضا من فرائض الله كأن ينكر الصلاة والصوم والحج ويقول هذه ليست بفرائض، فهذا كافر قولا واحدا عند أهل العلم، ولا تقبل منه رواية ولا كرامة لأنه كافر أصلا. فكيف نستأمن كافرا على ديننا؟ إذن فإذا أتى المبتدع ببدعة تكفره وكان هذا الأمر الذي أتى به معلوما من الدين أن منكره كافر وكان أمرا جليا لا يخفى مثله، فهذا كافر بالله العظيم، لا تقبل منه رواية ولا كرامة له لأنه صار مرتدا كافرا خارجا من دائرة الإسلام، والكافر لا يستأمن على الدين. انظر ماذا يقول الله: ممن ترضون من الشهداء وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالعدالة في الراوي قدر مشترك بين الراوي والشاهد، فكما أن الشاهد لا بد أن يكون عدلا حتى تقبل شهادته، كذلك الراوي كما قلنا الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل عدل، فلا بد أن تتوفر العدالة في الراوي كما لا بد أن تتوفر في الشاهد. فإن كانت البدعة التي أتى بها هذا الرجل لا يكفر بمثلها ولكنها تفسقه، فاختلف أهل العلم فقال بعضهم تقبل الرواية من المبتدع بإطلاق، قالوا لأن العبرة بالصدق والعدالة، فمتى كان صادقا وهو عدل قبلنا روايته ورددنا بدعته على نفسه. وقال بعض أهل العلم بل رواية المبتدع مردودة بإطلاق، فالأولون قبلوها بإطلاق والآخرون ردوها بإطلاق. وفرق كثير من أهل الحديث بين المبتدع إذا كان داعية إلى بدعته وبين المبتدع إذا لم يكن داعية، فإذا كان داعية يدعو لبدعته ويتعصب لها فإنهم قالوا ترد روايته، وأما إذا كان قد ابتدع بدعة وليس داعية لا يدعو إلى بدعته قالوا تقبل روايته. وأنتم تذكرون أننا في شرحنا للبخاري مر بنا بعض الرواة الذين نسبوا إلى بدعة الإرجاء كمثل بشر ابن محمد، كذلك غيره ممن نسب إلى البدعة نسب إلى بدعة التشيع. واضح؟ إذن نجد في رواة الصحيحين من نسب إلى بدعة التشيع، من نسب إلى بدعة الإرجاء، ومع ذلك قبل أهل الحديث أن يخرجوا عنه، بل قبل الشيخان البخاري ومسلم أن يخرجوا عن مثل هؤلاء لما علموا صدقهم، وهذا يدلك على إنصاف أهل السنة. أهل السنة عندهم ميزان الشريعة، فليس إذا خالفهم أحد أبطلوا حقه، بل أهل السنة يقولون هذا مبتدع ويأمرون بهجره ولا يزنون ويقولون نوزن بين حسناته وسيئاته، يردون بدعته ويحكمون عليه بالضلال، ولكن لا يحملونه من العيب والخطأ ما لا يتحمل. فإذا علموا أنه صادق في الرواية قبلوا روايته وحكموا بأنه مبتدع وحذروا منه، وهذا من إنصاف أهل السنة. إذن لو رددنا مرويات من انتسب إلى بدعة لرددنا أحاديث جاءت في الصحيحين، ولكن ضابط المسألة أنه إذا علم الراوي بالصدق في الرواية والعدالة ثم لم يكن داعية إلى بدعته ثم لم يروي ما ينصر بدعته قبلنا روايته وإن انفرد بالحديث، لأننا لما علمنا صدقه قبلنا روايته. وبعض الناس يتبرع بهذا أن يأخذ العلم عن أهل البدع، وهذا غلط. فرق بين الرواية وبين أخذ العلم عنهم، فإن السلف كانوا يحذرون من الجلوس عند أهل البدع ومن الخلطة بهم ومن التتلمذ على أيديهم، لأنه في العلم يعطيك ما يعتقد، وأما في الرواية فغاية الأمر أن ينقل إليك ما سمع. وهذا يظهر جليا من فعل السلف. فخلق بن حبيب قد ثبت عنهم عند البخاري في التاريخ أو غيره أنهم كانوا يحذرون من الجلوس معه، ومع ذلك كانوا يقبلون روايته. ففرق بين قبول الرواية وبين التسلمد عند أهل البدع. الحاصل أن القاعدة عند أهل الحديث، عند جماهير المحدثين، أنه إذا علم الرجل بالصدق في الرواية والعدالة ثم بعد ذلك لم يكن داعية إلى بدعته، لم يكن داعية إلى بدعته، فعندئذ نقبل منه الرواية، شريطة أن لا يروي ما يؤيد بدعته. لماذا؟ لأنه إذا روى ما يؤيد بدعته قوي ظن التهمة، قوي ظن التهمة. هذا الذي عليه كثير من المحققين. بينما أهل البدع يردون أحاديث أهل السنة بإطلاق. الشيعة مثلا لا يؤمنون بالبخاري ومسلم، ولا يؤمنون بأحاديث أحمد ومالك، لأن المعول عندهم الهوى. بينما أهل السنة يقبلون من أحاديث الشيعة من كان من هذا الصنف الذي سبق بيانه. ولذلك تجدون فلان كان محدثا حافظا ولكنه كان شيعيا أو كان يتشيع، فلا يجعلون تشيعه حجة على اتهامه بالكذب. هذا شيء وهذا شيء. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفكر، فالأول لا يقبل صاحبه الجمهور، والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الأصح. في الأصح، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل الحديث. إلا أن روى ما يقبل، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. إلا إن روى ما يقوي بدعته، فإذا روى ما يقوي بدعته شيعي ثم جاء وانفرد بحديث في فضل علي ولم يتابعه عليه أحد، فظن التهمة هنا قائم، لأنه لو كان لهذا الحديث أصلا فإن الغالب أن لا ينفرد به هذا الشيعي الذي يرفع من قدر علي ويبغض أصحاب النبي. طيب، وإذا جاء أحد الشيعة فروى حديثا فيه إشعار بالتنقص من بعض الصحابة رددناه عليه، لماذا؟ لأن من شأنه أن يتنقص، فإذا روى ما يؤيد بدعته رددنا روايته. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي رحمه الله. والمبتدع عند أهل الحديث إنما يحكم بأنه مبتدع إذا ابتدع بدعة ولم يكن من أهل العلم والاجتهاد، أقيمت عليه الحجة أو لم تقم، فهو مبتدع أبدا. وأما إذا كان من أهل العلم ومن العلماء المجتهدين وأخطأ وظهر منه بدعة، رجع وبين له، فإن أصر ألحق بأهل البدع. وقد قال للإمام أحمد، قلت الرجل يماشي صاحب بدعة، ألحقه به؟ قال لا، لعله لا يعرف بدعته. قلت فإن بينت له؟ قال ألحقه به، أي إن بينت له البدعة وأصر ألحقه بالمبتدع. وهذا الأمر يرجع إلى أهل العلم أو إلى طلبة العلم الذين قضوا عمرا طويلا في الطلب. ليس لكل أحد، حتى لا نخالف ما كان عليه السلف، إنما كان يتكلم بهذا من تأهل له. قال رحمه الله: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط. الراوي قد يكون حافظا في زمن من الأزمنة، ثم يقرأ عليه سوء الحفظ، إما لسبب عارض أو لسبب دائم. من هؤلاء الذين قرأ عليهم سوء الحفظ العبد الصالح الفقيه القاضي عبد الله ابن لهيعة، وهذا الرجل كان ثقة، وكان له دار في مصر، فاحترقت مكتبته، احترقت كتبه، وكان يعتمد في الحفظ على كتبه، فلما احترقت كتبه اختلط وساء حفظه. يروي الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل قال: حدثني أبي، أو حدثنا أبي، أنه قال: سمعت ابن أبي مريم، وهذا إمام ثقة، قال: قدمت على ابن لهيعة في آخر عمره، فوجدت عنده أناسا يحدثونه يقرؤون عليه من أحاديث الأعمش وكذا وفلان وفلان. قال: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، ليس هذا من حديثك، يعني هذه الأحاديث التي أنت تظنها من أحاديثك ليست من أحاديثك. فقال ابن لهيعة: بلى، تلك أحاديث قد وردت على مسامعي. قال ابن أبي مريم: فتركت التحديث عنه، فتركت التحديث عنه، يعني أنه لما رأى أن ابن لهيعة قد اختلط وساء حفظه ماذا فعل؟ ترك الرواية عنه، وإنما روى أحاديثه التي رواها عنه قبل أن يسوء حفظه. هذا سوء الحفظ أمر عرض لسبب، وأسباب سوء حفظ الراوي بعد أن كان حافظا أسباب هذا كثيرة. فمن الرواة مثلا من كان يعتمد على كتبه، فربما أصابت كتبه آفة، فعندئذ يضيع حفظه، وربما أصابه مرض، وربما ضعف الحفظ لكبر السن أو لغير ذلك من أسباب. يقول الحافظ ابن حجر ثم سوء الحفظ إن كان لازما، أي صار سوء الحفظ أمرا وشيئا لازما للراوي فهو الشاذ على رأي. الرأي الأول ما هو؟ أن الشاذ رواية الثقة مخالفة للثقة، هذا رأي آخر. ودائما أقول لا يهمك الاصطلاح كثيرا بقدر ما يهمك الفهم، سواء سمينا هذا شاذا أم لم نسمه، الحاصل أنه ضعيف بسبب سوء حفظ الراوي. ولذلك بعض الرواة لما ساء حفظه وتنبه أبناؤه أنه قد ساء حفظه حجبوه عن التحديث فنفعوا الإسلام والمسلمين. لماذا نفعوا الإسلام والمسلمين؟ مين يجاوبني على هذا السؤال؟ رجل، لكن طبعا لست من الحفاظ، ذكره في تهذيب التهذيب، ارجعوا إلى تهذيب التهذيب تجدونه، أما الآن فلا أحفظه الآن. لما ساء حفظه حجبه أبناؤه عن التحديث حتى مات. هؤلاء نفعوا المسلمين. لماذا؟ أشوف حتى لا يتأثر به أحد. لا